بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا نزل به سن تعهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله لا يزال في الكلام على بدايات كتاب الجنائز، وكما ذكرنا في المجلس السابق أن ترتيب الكلام في كتاب الجنائز هو الترتيب المنطقي لحياة الإنسان، ابتداء بالمرض، ثم حالة الاحتضار، وهكذا بعد الموت، وقبل التغسيل، وأثناء التغسيل والتكفين، ثم الصلاة، وهكذا. فقال رحمه الله على هذا الترتيب، قال: وإذا نزل به، نزل به يعني جاءه أو جاءته حالة الاحتضار. وعادة حالة الاحتضار هذه هي حالة نزع الروح، وتكون في هذه الحالة الملائكة حاضرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في لما نزل بأبي سلمة رضي الله عنه. فقال: وإذا نزل به أي جاءت حالة الاحتضار، حالة الاحتضار وسياق الموت. قال: سنة. قوله سنة هذا فيه يعني نوع من التجوز في العبارة، وإلا بعض ما سيذكره ليس هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن السنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا عمم، لأن بعضه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقل عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أهل العلم. فما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه يستحب، لكن بعض أهل العلم يتجوز في العبارة ويطلق على ما يستحب بقوله يسن. فقوله سنة هذا كما قلت ليس على إطلاقه في كل ما سيذكره المؤلف. هنا سيذكر ما يستحب أو ما يسن ويستحب فعله حالة الاحتضار وبعد نزع الروح. فقال: من هذه السنن سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، يعني أن يتعاهده من حضره من قرابته وممن يرفق به من أهل بيته، أن يتعاهده ببل حلقه، أن يبل حلقه بالماء، يعني يسقيه قليلا من الماء، أو شراب من غير الماء، من أي شراب آخر. فبل حلقه هذا مما يعينه ويساعده في هذه الحالة الحرجة، وأيضا مما يساعده على الذكر وذكر الله، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا، عادة يكون الإنسان في حال قد ييبس حلقه، وقد لا يستطيع الكلام من شدة النزع، فيرطب ذلك بالماء. وندى شفتيه بقطنة، أي يندي يعني يرطب الشفتين بقطنة مبللة بالماء ليخفف جفاف الشفتين، وهذا الجفاف عادة يحدث للإنسان في حال النزع وفي حال الخوف وغير ذلك، في حال الشدة. وهذه الحالة يعني اتفق عليها أهل العلم، لكن هل هي سنة بحيث يقال عنها سنة، أو يقال عنها يستحب ذلك؟ هي حقيقة يستحب ذلك، لأن ليس هذا يعني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما وجدته يعني روية في حديث عائشة عند البخاري في حال احتضار النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي أو قالت عائشة: وكان عنده ركوة فيها ماء، فأخذ يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه. قد يؤخذ أو قد يكون العلماء أخذوا هذا من هذا الحديث، وإن كنت لم أقف على من نص على الاحتجاج أو الاستدلال بهذا الحديث، لكن هذا الحديث له وجه الاحتجاج به في أن الإنسان عند احتضاره يعني يرطب حلقه وشفتيه بالماء لأن الماء يخفف عنه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأن أدخل يديه في الركوة أي الإناء الصغير، وأخذ ما فيها من الماء ومسح بهما وجهه وقال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فهذا قد يكون يعني قد يقال به بالسنية أو بالاستحباب لأجل هذا. نعم. ثم قال: ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث. ولقنه، في بعضهم ضبطها ولقنه يعني عطفا على تعاهد، وإذا نزل به سنة تعاهد ولقنه، أو ولقنه في بعض النسخ وتلقينه، والمراد بالتلقين أي التذكير، أي التذكير. والتلقين تلقين لا إله إلا الله هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وموتاكم في الحديث المراد به إيش؟ أي من كان في حال الاحتضار، من أقبل على الموت، وإلا الميت لا يلقن، لو مات لا يلقن لا إله إلا الله، وإنما المقصود لقنوا موتاكم أي الذين قاربوا الموت والذين حانت ساعة الاحتضار. وتلقينهم أي تذكيرهم، التلقين بمعنى التذكير. والتذكير إما أن يأتي بصفة الأمر بأن يقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. أو التذكير بمعنى أن يذكر الله عنده، فيقال لا إله إلا الله عند أذنه أو قريبا منه حتى يسمع فيتذكر الشهادة، يتذكر الشهادة. فإما يعني أن يكون بصيغة الأمر أو بصيغة التذكير بأن يذكر عنده الشهادة. والفقهاء يقولون إن الأمر عادة يكون لمن يطيق ذلك ولا يخشى منه الغضب أو التضايق، لأن بعض الناس حينما تأمره قد يحصل منه تضايق لأنه في حال شدة ونزع، فلا يطيق أن يؤمر في هذه الحالة. فحسب حال الإنسان، حسب حال الإنسان. وأما إذا كان يخشى منه ذلك فيكتفى بالتذكير، والتذكير يعني أن يقال لا إله إلا الله عنده حتى يسمعه ويتلقن ذلك. واكتفى بقوله لا إله إلا الله لأنه هو الوارد في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وبعض العلماء قال يلقن الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعضهم قال إن لا إله إلا الله قولها يكفي لأنها تدل على أنه مصدق بما بعدها وهو أن محمد رسول الله. وقد جاء في المسند وبعض السنن سند لا بأس به حديث معاذ رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وهذا أمر يعني تضافر عليه كلام أهل العلم في استحبابه، وأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله كانت من موجبات دخول الجنة، نسأل الله العظيم من فضله. وقول لا إله إلا الله عند الاحتضار ليس أمرا هينا كما يظنه بعض الناس، وقد ذكرت ذلك في مجالس عدة قصة رواها لي أحد القضاة ممن قام على هذه الحادثة، وهو أن رجلين حدثت منهم جريمة وحكم عليهم بالقتل، وكان أحدهم أو أحد الرجلين كبيرا فوق الثلاثين والآخر في العشرينات، والأكبر كان موغلا في يعني الإجرام، والثاني كان مغررا به. فلما حكم عليهم بالقتل الصغير كان تائبا وكانت ظاهرة عليه علامات التوبة والطمأنينة، ولما نزل إلى ساحة القتل قتل وهو يتشهد مرارا، مما يدل على يعني صلاحية توبته وصدقها. وأما الآخر فيقول القاضي لي لما حاولت أن ألقنه قبل أن يقتل فأقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، حاولت مرارا فيتلفت من شدة الهلع والخوف من القتل، وإلى أن يئست من أن يقول لا إله إلا الله، ثم أمرت السياف فنفذ الحكم الشرعي فيه من دون أن يقول لا إله إلا الله. انظر كيف يعني ذهل عقله وطمس على قلبه من أن يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، والقاضي يلقنه وما استطاع عن ذلك حتى يئست، ويعني وبعد ذلك لم يقل لا إله إلا الله. فأقول إن مثل هذه الحالات موعظة للإنسان، لا يظن الإنسان أنه يعني أن قول لا إله إلا الله أمر يسير، وأنه إذا جاءت ساعة الاحتضار أنه باستطاعته أن يقول لا إله إلا الله، فهذا توفيق من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل. ولعل يعني صدق الإنسان أو صلاح الإنسان وتقديمه الصالحات أو خبايا بينه وبين ربه من الصالحات قد تكون سببا لأن يوفقه الله عز وجل للنطق بالشهادة في آخر عمره، وهذا فضل من الله عز وجل. فالقصد من ذلك أن هذا موضع ينبغي الإنسان يتأمله كثيرا، وأن يحرص على موجبات ما يوفق به العبد للنطق بالشهادتين عند الاحتضار. نعم، قال مرة، يعني التلقين يكون مرة ولم يزد على ثلاث. المذهب أنه يقول ثلاثا، يلقن ثلاثا ولا يكتفي بواحدة، يعني حتى يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات. وليس هناك نص في المسألة إلا فقط الأخذ بعموم الأدلة مما جاء في الحديث، مثل حديث أنس أو عائشة الوهم مني في الصحيح أن سلم كان يسلم ثلاثا، وأنه كان يعني يكرر الكلمة ثلاثا. لكن هذا الكلام قد يحمل على إذا لم يسمع، أما إذا سمع فلا حاجة للتكرار. فالقصد أن تحديده بثلاث هذا يعني استحبه الأصحاب في المذهب. قالوا إلا أن إن تكلم، يعني إن تكلم لا مانع من أن يزاد ثالثة ورابعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه، واضح؟ فلا بد أن يكون الشهادة آخر الكلام، فإن تكلم بعدها بغير ذكر الله فهنا يعاد عليه حتى لو كان كلاما مباحا، فإنه يعاد عليه حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لكن لا يزاد على ثلاث، لا يزاد على ثلاث إلا إن تكلم. قال إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة عادة يضجر ويغضب، وهذا ملاحظ. الإنسان إذا كان مشغولا بأمر عظيم ثم يأتيه إنسان يكلمه أو يأمره قد يغضب، فكيف بمن هو قد شغل قلبه وعقله وجسده بالاحتضار ونزع الروح. نعم. ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. يقرأ عنده ياسين، قراءة سورة ياسين عند الاحتضار هذه يحتج فيها بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. موتاكم المراد بهم أي المحتضرين، يعني الذين نزل بهم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وبعض أصحاب السنن كابن ماجه والنسائي في الكبرى وغيرهم، وسنده ضعفه أكثر أهل العلم، وإن كان هناك من صححه وحسنه لكن أكثر أهل العلم على تضعيفه. ولذا قال الدارقطني سنده لا يصح أو ضعيف، ومتنه مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء، لكن نص الإمام أحمد على قراءة ياسين عند الاحتضار وقراءة الفاتحة أيضا، كلها قد نص فيها الإمام أحمد. وعادة الإمام رحمه الله لا ينص على ذلك إلا وعنده في ذلك أثر أو آثار. فهذا الحديث مختلف في صحته، لم يتفق على ضعفه أو بطلانه، وإنما مختلف في صحته. وسبب الاختلاف في الراوي عن معقل وهو أبو عثمان عن أبيه عن معقل، وأبو عثمان هذا اختلف فيه هل هو أبو عثمان النهدي المشهور الثقة أم غيره. فالأكثر من أهل الحديث على أنه ليس المقصود به أبو عثمان النهدي، فلذلك ضعفوا هذا الإسناد، ضعفوا هذا الإسناد، وهناك من صححه. والإمام أحمد أخرج في المسند بسند لا بأس به عن غضيف بن الحارث السكوني وقيل الثمالي، وهو مختلف في صحبته وقيل له صحبة، أنه لما نزل به أمر من حضر أن يقرأ عليه سورة ياسين، فلما بلغ الآية 40 خرجت روحه. ونقل في نفس الإسناد أن المشيخة يعني من التابعين الرواة لهذا الأثر قالوا إنه يسهل خروج الروح، وذلك نص الفقهاء على هذا من الحنابلة وغيرهم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة على استحباب قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، لأن قالوا لما روي أنها تسهل خروج الروح. وجاء أيضا في السند الذي ذكره الإمام أحمد أيضا عن بعض التابعين قراءتها، فهذا مروي عن بعض الصحابة عن بعض التابعين فعله، فلذلك يعني قال به الإمام أحمد ونص عليه، نص عليه. ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد فيه يعني ضعفه أكثر أهل الحديث، لكن ضعفه ليس بالمتفق عليه، ليس بالمتفق عليه، فهو من المختلف فيه، من المختلف فيه. وشيخنا بن باز رحمه الله يضعف الحديث ولا يرى قراءة ياسين، لكنه يقول قراءة القرآن عند الاحتضار أو عند المريض فيها خير وبركة، يعني فيها نفع، فقراءة القرآن بالمجمل لا بأس بها. نعم. قال ويوجهه، نعم، ويوجهه إلى القبلة، أي يوجه المحتضر إلى القبلة، من حضره من أهله أو من حضر احتضاره يوجهه إلى القبلة. والمذهب أنه يوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن. قالوا أو يجعله مستلقيا على ظهره ورجلاه جهة القبلة ورأسه مرتفع حتى يتجه جهة القبلة. وحجتهم في ذلك، حجة الأصحاب في هذا، الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. والحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، حسنه بعض أهل العلم. نعم. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. نعم، هذا الآن بعد حالة النزع، بعد خروج الروح، هنا سنن. وأيضا كما قلنا في قوله فإذا مات سنة، قوله سنة ليست على بابها بإطلاق، فليس كل ما ذكره المؤلف هو من السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعضها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها مما روي عن الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، فليس كل ذلك يعني من باب الاصطلاح يطلق عليه سنة، لكن هو سنة بعضه وبعضه مما يستحب. قال فإذا مات أي نزعت روحه سن تغميضه، تغميض الميت بعد نزع الروح هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في مسلم، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي سلمة، فلما شق بصره أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا ارتفعت اتبعها البصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يستحب حينما يموت الميت ويشخص بصره أن يغمض. والتغميض هنا أيضا ذكر له العلماء حكمة أن الميت عادة إذا مات شق بصره وشخص إلى السماء يتبع الروح، فيكون مظهره مع يعني فمه الذي يكون عادة منفتح يكون يعني غير مناسب أن يبقى على هذه الصفة، فلذلك يستحب أن يغمض وأن يطبق فمه حتى لا يكون على هذه الصفة التي تكون غير مناسبة. نعم. ولذا قال وشد لحييه، أن يشد يعني بلفافة أو بأي شيء بحيث يربط من تحت حلقه على لحييه إلى من فوق إلى فوق رأسه، فيشد حتى يطبق فمه، لأنه عادة ترتخي مفاصل الإنسان وعضلاته حال الوفاة فيرتخي منه كل شيء، ومن ذلك الفكين، فالفكان يرتخيان فينفتح فمه فيكون منظره مع شخوص بصره منظرا يعني فيه نوع من البشاعة والشدة، فلذلك يغمض الميت وتشد لحيه حتى يطبق فمه. قال وتليين مفاصله، الميت إذا مات إذا بقي على حاله التي مات عليها عادة بعد مدة يسيرة تشتد مفاصله، فيصعب على المغسل إذا أراد تغسيله تقليبه وتحريك يديه ورجليه لأنها تيبس على هذه الحالة، فلذلك استحب عامة أهل العلم تليين مفاصل الميت. ومعنى التليين يعني أن تحرك اليدين هكذا وتحرك الرجلين هكذا جهة ما بين الساق والفخذين وهكذا بقية المفاصل تحرك تحريكا يسيرا، إذا حركت بعد الموت فإنها تستمر لينة سهلة إلى حال التغسيل. هكذا يعني جرى فعل الناس مع الأموات. نعم. قال وخلع ثيابه، الميت إذا مات من السنة تجريده من ثيابه إلا ما يتعلق بالشهيد، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فيجرد الميت من ثيابه لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بسند لا بأس به أيضا، قولها والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، فقولها كما نجرد موتانا دليل على أن الأموات كانوا يجردون من ثيابهم، أي تنزع عنهم ثيابهم. عللوا ذلك الفقهاء قالوا حتى لا تتسخ بما قد يخرج من الميت من نجاسة أو من دماء أو غير ذلك. وستره بثوب، الميت إذا مات بعد أن يجرد من ثيابه يستر بثوب يعني يستر جميع بدنه، وهذا قد يعني روي عن أو نقل أنه سجي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بثوب حبرة يعني ثوب معلم من ثياب اليمن، المراد يعني يسجى يغطى بقماش، فالميت يستر عن أعين الناس بأن يغطى بعد وفاته، وهذا ثابت فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه. قال ووضع حديدة على هذا كله الآن قبل تغسيله، كل هذه الأحوال يفعل مع الميت قبل تغسيله. ووضع حديدة على بطنه، وضع حديدة على بطنه، وضع الحديدة على البطن قالوا أو علل الفقهاء ذلك، قالوا لئلا ينتفخ البطن، لأنه عادة الميت إذا مات مع طول الوقت بعد الوفاة يبدأ البطن بالانتفاخ بالغازات التي تتكون في داخل بطنه أو بما يدخل من جوفه من الهواء أو غير ذلك، فحتى لا يستبشع شكله ويعني يتضرر جلده يوضع حديدة شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ، حتى لا ينتفخ. وهذا قد نقل عن أنس كما أخرجه البيهقي أنه أمر بذلك، وإن كان في سنده مقال، والآن الحاجة إليه قد لا تكون ظاهرة، لأنه عادة الأموات يوضعون في ثلاجات ولا يعني يحصل لهم مثل هذا الانتفاخ، لكن لو كان الإنسان في مكان ليس فيه ويخشى هذا الأمر فلا بأس من وضع شيء ثقيل على بطني حتى لا ينتفخ البطن. نعم. قال ووضعه على سرير غسله أو غسله، وضعه على السرير هذا جاء في حديث ابن عباس أن سلم وضع على السرير، يعني على سرير الغسل بعد وفاته، وفي الإسناد كلام، وروي عن ابن عباس أنه فعل مع عمر ذلك. فعلى كل حال هذا الأمر يعني ذكره الفقهاء لأنه وعللوه بأنه حتى لا يأتيه الهوام ويعني يتأذى، لأن سرير الغسل مرتفع فيوضع على سريره حتى لا يؤذى وتأتيه الهوام. قال متوجها، أي متوجها إلى القبلة لعموم الحديث السابق قبلتكم أحياء وأمواتا، منحدرا نحو رجليه. عادة سرير الغسل، ولعلكم أدرك بعضكم كان في بعض المساجد يوجد سرير يوضع لغسل الموتى، وبعض المساجد القديمة في وسط الرياض لا يزال هذا السرير تجده عند مدخل بعض المساجد القديمة، كان يوضع وقف للناس يأخذونه الناس لبيوتهم إذا كان عندهم ميت، لما كان الناس قديما يغسلون أمواتهم في بيوتهم قبل أن تحدث هذه المغاسل التي الآن مجهزة، فكان هذا السرير مهيأ بهذه الصفة، وهو أشبه بالسلم، سرير فيه ألواح معروضة هكذا حتى ما يكون يعني ما يسقط من الميت من ماء أو شيء ينزل، وله قوائم أربع كالسرير هو، ويكون عادة رأسه أرفع من رجليه حتى ما يخرج منه ينزل. قالوا متوجها منحدرا نحو رجليه، لأن ما يخرج ما يكون متهيئا للخروج من نجاسة أو دم أو شيء من ذلك يخرج. نعم. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. نعم. قال وإسراع تجهيزه إن مات، مما يستحب ويسن أنه يسارع في تجهيز الميت، يسارع في تجهيز الميت لعموم ما روي في ذلك، ومنه حديث الحسين بن وحوح رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، بين ظهراني أهله. والحديث أخرجه أبو داود وهو متكلم فيه، لكن يعني حسنه بعض أهل العلم. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني تحبس يعني لا تغسل ولا تكفن وتبقى مدة، وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أسرعوا بالجنازة فإن تكن خيرا فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث في الصحيح. وهذا المراد به الجنازة بعد تجهيزها، بعد تجهيزها يعني الإسراع بها إلى الدفن، وأن لا يعني تؤخر، بل المراد بها الإسراع يعني التعجيل بالصلاة عليها والذهاب بها إلى المقبرة. لكن إذا كان هذا في الإسراع في الجنازة أو بالجنازة بعد التغسيل فمن باب أولى أيضا ما كان قبل التغسيل. فهنا المراد به تجهيزه، الإسراع في تجهيزه يعني قبل التغسيل، يعني الإسراع في غسله وتكفينه إلى آخره. قال غير فجأة، يعني إلا إذا كان موته فجأة فإنه لا يسرع في تجهيزه، لأن موت الفجأة الذي لم يسبقه مقدمات تدل على الموت مثل المرض الشديد ونحو ذلك، هذا قد يكون إغماء، قد يكون إغماء. فلذلك في القديم كانت تحدث قصص مثل ذلك كثيرة، إذا مات الإنسان قد يجهز ثم حال تجهيزه يصحو من وفاته أو يصحو من رقدته أو من إغمائه، وكانوا يظنونه قد مات، وهذه قد حصل منها قصص. لكن الآن مع تقدم الطب يعني أصبح الكشف على الإنسان والتقرير بأنه ميت هذا أمر أصبح متيسر الآن، ولذلك الفقهاء يذكرون عند هذا الموضع علامات الموت التي كان الناس يتعارفون عليها، منها مما ذكروه ميلان أرنبة الأنف وانخساف الصدغين، هنا الصدغين، ويعني انفصال الكف وارتخاء القدم بحيث ما تكون قائمة، وغير ذلك من العلامات التي ذكرها الفقهاء. فقالوا إنه إذا كان موته من غير فجأة وإنما موتا طبيعيا له مقدمات معروفة فهذا لا مانع من الإسراع في تجهيزه، وأما إذا كان موته فجأة فلا يسرع في تجهيزه خشية أن يكون ذلك إيش؟ إغماء. نعم. قال وإنفاذ وصيته، أي يستحب إنفاذ وصيته. إنفاذ الوصية يعني إذا كان كتب وصية فيستحب إنفاذها حتى قبل دفنه والصلاة عليه. الوصية التي ذكر فيها ما ذكر من صدقات أو وقف أو نحو أو إعطاء أو سداد أو أي شيء من هذه الأمور، سواء كانت هذه الوصية من الأمور الواجبة أو غير الواجبة. وهنا لا يجب الإسراع في تنفيذ الوصية، لكنه يستحب ذلك من باب تعجيل الخير للميت، من باب تعجيل الخير للميت. أما الذي بعد قال ويجب في قضاء دينه، يعني قضاء الدين لا يستحب، لأن هنا العطف وإنفاذ وصيته كل معطوف على إيش؟ على في قوله سنة، يعني يسن مما يسن الإسراع في تجهيزه إلا إذا كان مات فجأة وتنفيذ وصيته. ثم لما جاء إلى الدين قال ويجب، ليس هنا محل استحباب، بل يجب الإسراع في قضاء دينه، يجب، لأن الدين أمره عظيم، وكما جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه، والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وسنده لا بأس به، والمراد معلقة بدينه أي أنها محبوسة عما كتب لها من الخير والفضل. فالدين قد يمنع الإنسان مما كتب له من الخير عند الله عز وجل بسبب إيش؟ دينه. ولذا جاء في الأحاديث التحذير من هذا، كما جاء في ما يتعلق بالشهيد وهو شهيد، أن الدين يؤثر عليه ويمنعه من أن يغفر له إلا الدين. وأيضا لما في حديث أبي قتادة، حديث سلمة بن الأكوع، لما جيء برجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دراهم أو 3 دنانير. فقال صلوا على صاحبكم، حتى قال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكفل أبو قتادة بقضائها. هذا يدلك على أن الدين أمره عظيم، لأن هذه حقوق العباد لا يتسامح فيها، لا يتسامح فيها، فلذلك يجب قضاء دينه والمسارعة فيه. المسارعة في قضاء الدين هذا واجب وليس أمرا مستحبا، ليس أمرا مستحبا. نعم. طيب نقف عند فصل في غسل الميت. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.